بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألف لام ميم. تام، وقيل كافي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كافي. ولقد فتنا الذين من قبلهم. تام. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تام. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ تام، وقيل كافي. ساء ما يحكمون. تام. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. كافي. وهو السميع العليم. تام. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. تام. إن الله لغني عن العالمين. تام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. تام. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كافي. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى فلا تطعهما وقفا كافيا ولم أقف عليه عند أشياخي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. تام. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. تام، وقيل كافي. جعل فتنة الناس كعذاب الله وقفا كافيا عند بعضهم ولم أقف عليه. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ تام، وقيل كافي. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. تام. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. تام، وقيل كافي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. تام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كافي. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. تام. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كافي. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. كافي. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. تام. إليه ترجعون. تام. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. تام. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كافي. أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. تام. وقيل كافي. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تام. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. تام. وقيل كافي. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم تروا عطفا على أمم من قبلكم للخطاب، فالوقف على المبين في هذه الحالة كافي. أما وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هنا تم الكلام على قراءة أولم يروا، فالوقف تام للانتقال من الخطاب إلى الخبر. إن ذلك على الله يسير. تام. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. تام. وقيل كافي. إن الله على كل شيء قدير. تام. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. تام. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. كافي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تام. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم. تام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. كافي، ولم أقف عليه عند مشايخي. فأنجاه الله من النار. تام. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تام. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. حسن. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تام. فآمن له لوط. تام. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. تام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. كافي. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تام. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كافي. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كافي. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. تام. وقيل كافي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. تام. وقيل كافي. قال رب انصرني على القوم المفسدين. تام. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. كافي. قال إن فيها لوطا. كافي. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. تام. ولما أن جاء رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك حسن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين تام إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون تام ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون تام وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين كافي فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تام وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان حسن وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين تام وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين تام فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا تام وقيل كافي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تام مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كافي وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون تام وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون تام إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء كافي وهو العزيز الحكيم تام وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون تام خلق الله السماوات والأرض بالحق تام وقيل كافي إن في ذلك لآية للمؤمنين تام. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. كاف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تام. وقيل كافي. ولذكر الله أكبر. تام. والله يعلم ما تصنعون. تام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. كافي. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تام. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. كافي. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. تام. وقيل كافي. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. تام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تام. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تام. وقيل كافي. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. تام. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. كافي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. كافي. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. تام. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تام. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. تام. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. تام. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. تام. ويستعجلونك بالعذاب. كافي. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. تام. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تام. وقيل كافي. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. تام للنداء بعده. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون. كافي ثم إلينا يرجعون. كافي ثم إلينا ترجعون. تام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تام والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كافي نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تام إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي هم الذين، وإن نصب بتقدير أعني الذين فهو كافي وجائز إن جعل بدلا أو نعتا أو عطف بيان. وكأيهم من دابة لا تحمل رزقها. تام وقيل كافي. الله يرزقها وإياكم. كافي وهو السميع العليم. تام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. كافي فأنى يؤفكون. تام الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. تام وقيل كافي. إن الله بكل شيء عليم. تام ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. كافي قل الحمد لله. تام بل أكثرهم لا يعقلون. تام وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كافي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تام فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حسن ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. تام أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. تام أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ت تام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. كافي. أليس في جهنم مثوى للكافرين. تام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كافي. وإن الله لمع المحسنين. تام.